صاحب الصبر وهامني شقيق الروح ما أعني سلت من لحظة إلى خنجر وسقت من ريقها سكر سلت من لحظة إلى خنجر وسقت من ريقها سكر مكتوب على دري ما بسمها إنا أعطيناك الكوثر يا صاحي الصبر وها مني وشقيق الروح ما أعني يا صاحي الصبر وها مني وشقيق الروح ما أعني يا ميمتي يا ميمتي آه يا يوم يا ليالي العشق غير حالتي مشاهدينا نحن بعدنا معكم ضمن أجواء مهرجانات بيت الدين وبعد ما سمعنا مجموعة من الأغاني والقصائد رح نتوقف للحظات مع الإعلان ومنعود ومنتابع سوا سهرتنا مع الفنان صباح فخري

Thank you. حتى مرجو والرجاء يخيب ويشوق رفقا فالفؤاد يذوب. حتى مرجو والرجاء يخيب يا شوق رفقا فالفؤاد فالفؤاد يذوب. حتى مرجو والرجاء يخيب يا شوق رفقا فالفؤاد يذوب. عبثت به سكر الدلال عبثت به سكر الدلال الدلال الدلال عبثت به سكر الدلال وأعرضت فإذا الضلوع تلهف ووجيب. عبثت به سكر الدلال الدلال الدلال الدلال الدلال عبثت به سكر الدلال وأعرضت فإذا الضلوع تلهف وإذا به هيمان وإذا به هيمان وإذا به هيمان يضربه الأسى وإذا به هيمان يضربه الأسى يشب في جنبي من لهيب لولاك يا سمراء لولاك يا سمراء لولاك يا سمراء ويا شغل منا ما كانت أيامي القديم شيعته أيام شيعت الصبا شيعته أيام شيعت الصبا وارتحت لا رق ولا تعذيب ولا تعذيب ولا تعذيب شيعته أيام شيعت الصبا وارتحت لا رق ولا تعذيب ولا تعذيب فبعثتني جمرا فبعثتني جمرا فبعثتني جمرا يلذع ضلعي وتركتني أشقى به وألوبه أحن لا شوقي إليك بهامد أبدا ولا رشدي إلي يتوب أحن لا لا لا لا شوقي إليك بهامد أبدا ولا رشدي إلي يتوب سمراء سمره ما نقضت جفوني لحظة إلا وطيفك في الجفون لعوب سمره ما نقضت جفوني لحظة إلا وطيفك في الجفون الجفون الجفون لعوب سمراء ما رقدت جفوني لحظة لو طيفك في الجفون لعوب طيف بمدرجة المنام مسامر طيف ضيف بمدرجة المنام مسامر كل المعاني شيق وحبيب كل المعاني شيق وحبيب كل المعاني شيق وحبيب وحبيب نشوان نشوان نشوان يخطر موكبا من فتنة النشوان نشوان نشوان يخطر موكبا من فتنة ترفض منها في خطاه طيوب أنزلت عيني أنزلت عيني أنزلت عيني وقلت لو اتكئ فيها فأنت المشتهى المحبوب أنزلت عيني أنزلت عيني وقلت له اتكئ فيها فأنت المشتهى المحبوب وعقدت أجفاني عليه مخافة من أن يغيب من أن يغيب من أن يغيب فتستفيق قلوب عقدت أجفاني عليه مخافة من أن يغيب فتستفيق قلوب فأوفيق لا شيء سوى الذكرى فأوفيق لا لا لا لا لا لا شيء سوى الذكرى ولا غير التوجع والظلام رهيب وأعود ملهوف الجوانح هائما وأعود ملهوف الجوانح هائما وأعود ملهوف الجوانح هائما للشوق عندي للشوق عندي للشوق عندي ثورة وهبوب سمراء كنت الداء ينخر عظمي سمراء كنت الداء ينخر عظمي سمراء كنت الداء ينخر عظمي فلعل وصلك للفؤاد طبيب سمراء سمراء سمراء سمراء سمراء سمراء سمراء كنت انت ينخر اعظمي فلعل وصلك للفؤاد طبيب يا ليه يا ليه يا ليبي يا ليه يا ليبي يا عين يا ليبي يا ليه يا ليل يا ليبي يا ليل وبعت لي جواب وطمني قوي داوي النعيدة Thank you. عليك ودقت مرار لو بعدت ليك أخبر وأخبار على حزاني مش قادر اقول انت الجاني

الياسمين والريحاني عيني بين الياسمين والريحاني قلبي تلوع يا وعدي بدي طبيبي داويني قلبي تلوع يا وعدي بدي طبيبي داويني دوا الطبيب ما ينفعني شوفت حبيبي تشفيني يا عيني شوفت حبيبي الشحات على باب الدار قالت له الحلو على الله اجا الشحات على باب الدار قالت له الحلو على الله والله انا ماني شحات اعطيني بوس دخيل الله محبوب صرنا سبع كنا ست على النبع اجا صبوب صرنا سبع وطلب بوس ما طيته قلت له حرام يوم الجمعة يا عيني قلت له حرام يوم الجمعة بخدك ورود اشكال والواني بشميمها تنعش الغميان والواني يا ويلي فتح بخدك ورود اشكال والواني بشميمها تنعش الغميان والواني يا بلا ظل هواك طول العمر والواني يا حبيبي يا بلا ظل هواك طول العمر والواني ذقت الأمرين ما بغي واريد الصبح يا من تريان الصبايا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ربي يا بنازل التلو بحبك يا عشير الصباح حتى حناني بواك العجز والوالي

قلبي بناسك متعبدي. للصلاة ذهابه حتى قطعت له بباب المعبد بباب المسجد Yeah. تاني. وصياما لا تقتلي بحق ديني.

والنبي يا أما والنبي يا أما والخدير ورد حمار أشوف حبيبي الطريق ما فتر العين سودة سودة والخدير ورد حمار طلبت وصله قال حاضر لما نسهر والله مجاني مجاني أني رايحة ولا جاي احكي له عنك معلم جافينا قولي له حبك كاوينا يا أسمر يا أبو الخال اكفى عذابي حرام والله أنا على الدين

خمرة الروح الروح الروح القبل ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي يا عيني سليني يا روحي سليني يا عيني صليني يا روحي صليني والنبي صليني صليني انت جودي فصليني انت جودي فصليني انت جودي فصليني نسوة بالعاشقين أو تظني فاندبيني في ظلال الياسمين بالعاشقين أو تظني تندبيني في ظلال الياسمين. جودي فصليني أسوة بالعاشقين، أو تظني فاندبيني في ظلال الياسمين. أنت جودي فصليني أسوة بالعاشقين، أو تظني فاندبيني في ظلال الياسمين. أنت جودي فصليني أسوة بالعاشقين، أو تظني فاندبيني في ظلال الياسمين. وعلى اليمه وعلى اليوم حيل انتحل يا ويل ويلي، حيل انقطع يا ويل ويلي. وعلى اليمه يا يمه وعلى اليوم يا يوم يا يوم حيل انتحل يا ويل ويلي، حيل انقطع يا ويل ويلي. درب حلب درب حلب ومشيته كله سجر زيتوني، كله سجر زيتوني. وحاجة تبكي حاجة حاجة تبكي حاجة تبكي وتنوحي باكر نجي عيوني، وبكره منجي يا عيون عيون عيوني. وعلى اليمه يا يمه وعلى اليوم يا يوم يا يوم قال انت حل وين ويلي، قال انقطع يا ويل ويلي. على العقيق جدا نحن أسود لعيوني يا خيو، نحن أسود لعيوني. أو على على العقيق اجتمعنا نحن أسود لعيوني يا خيو، نحن أسود لعيوني. ما ظنّي مجنون ليلة الجنة بعضا مسلوب وبقلبي حسرة ونظرة يا أمي المحبوب من في عقلي ولبي دايما مسلوب شفته في يوم الجمعة وبين الجماعة أنا شفته في يوم الجمعة بين الجماعة يوم شفته في يوم الجماعة بين الجماعة شفته في يوم الجماعة بين الجماعة أنا شفته في يوم الجماعة بين والله شفته في يوم الجماعة بين الجماعة شفته مرة في داره وحل زراره أنا شفته مرة في داره وحل زراره لك والله شفته مرة في داره وحل زراره شفته مرة في داره وحل زراره لما لاحت نوره بتحيي لقلبه وقلبي حسرة ونظرة يا ابن المحبوب من في عقلي ولبي دايما مسلوب وقلبي حسرة ونظرة يا ابن المحبوب مسلوب يا خي والله مسلوب أنا مسلوب مسلوب يا رب يا علي شوف عبدك وجبرته في رضاك شملته يا رب يا علي شوف عبدك وجبرته على دير الهلي لو اتلاقى بدري ليه جفاني جفاني وراح خلف لي العذاب اسكابا يا العين اسكابا تعي وحدي لتجيبي حدابا وين جيتي جبتي حضن الغالي لا شبعانه وعدتيني وما جيتي يا عيني من عيوني طار النور ويا ريتاني مرجة خضر يجي الغزال يرعاني يا ريتاني مرجة خضر ويمطر علي الندى ويرجع ربي عندني دومك دومك دومك دوم دوم دوم حضن الغالي لا شبع دوم دوم دوم وعديني وما جيني يا عيني من عيوني طار النور على حسبي وداني سلامت الملح ومنين اجيب للملح ومبارح كنا اصلح واليوم احباب يوبا امن يا قلبي امن راح احبابي فين يوبا امن يا قلبي امن راح احبابي فين يوبا امن يا قلبي امن راح احبابي فين يوبا قلبت مني تتن ومنين اجيب تتن وقعت انا لمحبتن مكان وعالبال يوبا امن يا قلبي امن راح احبابي فين يوبا امن يا قلبي امن راح احبابي فين يوبا امن يا قلبي امن راح احبابي فين يوبا امن يا قلبي امن راح احبابي فين يوبا امن يا قلبي امن راح احبابي فين يوبا على دلعونا وعلى دلعونا هوا الشمال يغير لونك هوا الشمال يغير لحالي قاعد بالي اسمر لونك عديت علي والد دخيلك وبني صغير ومالي من جيلك عديت علي والد دخيلك وبني صغير ومالي من جيلك السير بنتك يا خالي كسرت نظاري وحلت صناري جتني السير بنتك يا خالي كسرت نظاري وحلت صناري قول العنب وشلك بالدوالي وخلي الورق للغنم يرعونا على دلعونا وعلى دلعونا هوا الشمال يغير اللون هوا الشمال يغير لحالي Yeah.